ومره نعمل قال شبكه ونعمل هيصه ومره نعمل عقد نقول له العقد ده هتنسفه بعد اقول لك لازم بعدين الله كم هيصه خطبه وشبكه وعقد وبعدين نعمل ايه زفاف وكل مناسبه جديده تعمل ضجه زينات وافراح واكل وشرب وضحك ومش عارف ايه والرجل الذي ان اخبر بان واحد بص لبنته بس من الشباك يهيج دمه ويغير وبده يقتله لكن قال لما واحد يجي يخبط بشارع لا يقول انا عايز اتجوز بنتك يضحك ويفرح والست تزغرط والله في وضح النهار يبقى اذا عايز التكاثر يأتي ايه في وضح النهار مش خلسة زنة مش خفية عشان يطلع ايه نسل شريف نسل طاهر يصلح لخلافة الله بالايه في الارض فاول ما اتكلم عن حاجة راح اتكلم عن ايه الزانية والزاني العجيب ان الصورة دي جت بعد ايه بعد صورة المؤمنون صورة المؤمنون قال قد افلح المؤمنون وبعدين قال ايه والذين هم لفروجهم حافظون وبعدين هنا قال الزانية جاب المقابل بقى لفروجهم حافظون يبقى لا يلتقي رجل بامرأة الا على ايه في نور وبشرع الله الذي خلق وهو الى اخره وامر واضح كده امام الناس وبعدين جاب المقابل بقى الزانية والزاني هنا الحق سبحانه وتعالى يقول لك انا اللي خلقت الانسان وخلق ذرات تكوينه وعارف كل ملكه من ملكاته بتعمل مع الملكه الثانيه ايه ففي تعايش ملكات انت فاهم انها ملكه واحده ده ملكات كتيره قوي ده العربيه اللي بنركبها شوف فيها كم ايه عده وكم اله وكم مسمار وكم مش عارف ايه كل واحده لها ايه ولما بتمشي على وفق المهندس التصميم تمشي صح ولا لا كذلك الذي خلق بقى اللي خلق سياره يعمل فيها العمليات دي وبعد ذلك اللي خلق انسان ما يعملش في العمليات دي ده عاملها قوي قال لك الدليل على ذلك ان الرجل اذا كما قلنا اذا علم ان ولد بيغازل بنته يعمل ايه دمه هيك يبقى الذرات معموله عشان ايه عشان اللي يلتقي على غير طريق الله لازم يبقى يمكن ولما يجي له واحد بقى يخطبها كده ويجيب مش عارف ايه يضحك ايه اللي عمل الذرات ده هي كلمه زوجني زوجتك الكلمة دي عملت ايه ولذلك يقول رسول الله جدع الحلال انفى الغيرة مدام حلال يبقى ايه يبقى حاجة تسر وحاجة تضحك قال ولما الواحد يتجوز واحدة وبعدين يبطئ الوصل شوية الدنيا القيامة تقوم مع من الام ومع البنت ومن الولد ودور على روحك وروح للدكتور وقال الله ايه ما عايزين خلافة ازاي ما هو لازم عايزين خلافة يبقى لازم يكون ايه يبقى اذا الانسان في ذاته الحياه على الايه الحياه على الخلاف فلما يقولوا زوجني زوجتك بل الكلمه دي عملت ايه في ذرات تكوينك عملت هدوء عملت استقرار يخليك باسم يخليك مبسوط يخليك وان البنت تتاخر شويه لك ايه للبنت يا ربنا مش عارف ايه والواد مش الله ايه المساله ام قال لك يبقى لازم الكلمه ده ايه ولذلك النبي يقول استحللتم فروجهن بكلمه الله كلمة منك بس تزوجني انا زوجتك خلاص انتهت الايه لانه عملية في الايه عملية في النور فاذا ما اردنا ان ننشئ خليفة في الكون على غير مواصفات الحق لازم يضطرب الكون ويطلع خليفة ايه في الظلام ويمكن ايه يتوئد ويمكن يتقتل وهو لسه في الايه في البطن ويمكن يبقى الرجل متشكك في الولد يؤمنه ويبقى متشرد ويبقى الله مسألة يبقى اذا المسألة ايه عايزين خليفة في الارض على مواصفات من اراد الخلافة هذه المواصفات ان يلتقي الزوج بالزوجة على ما شرع الله تبقى مسألة ايه واضحة انما ان يدس كده يدس نقول لك تعالى بقى اذا اول عملية في الزنا الخطر فيه الانساب تختلط الانساب وتشكك كل واحد في ابنه لان ما تشوفش واحد يهمل ابنه كده ويقعد يصرف مصاريفه كده على القهوه ويعمل بقى اللي مش عارف وسايب ابنه جعان وسايب ابنه في الشارع ده لازم ده عنده فكره متشكك في نسبه الولد ده انما لو عنده فكره صح ان ده ابنه يبقى متلهف عليه ويجوع ويشبعه ويتعرى ويلبسه اذا ربنا عايز المساله ايه؟ عايز المساله لما يجي النسل اللي هيبقى خليفه ده يبقى نسل ايه؟ نسل محضون

قال لا بنعمل كشف دوري. هل الكشف الدوري يبقى مستوعب للكل ولا شيش بس كده؟ تفرض ان انت خدتها فيها وخدتها والباقي ما دام ثبت ان واحده يبقى عندها مش جايز انه يكون الباقي؟ قالوا صح. طيب عملتم كده مع كل متزوجه؟ بقيتوا تروحوا كده كل اسبوع احنا تقولوا لها تعالي يا اللي متزوجه ويا متزوج كده لما نكشف كده عليكم نشوف كنتوا عندكم امراض ولا مش امراض؟ قالوا لا ما حصلش اننا خدنا كليه. قال لي ما فيش حاجات من دي ما حصلتش وبقات من هذه النوع. قلت لهم بقى كان عيب ان تتنبهوا بقى ليه ما حصلتش؟ لان اللي بيحصل من الامراض ان الماءات بتاعت الرجال بتتعدد في مكان واحد ولكل ماء سياله. فلما تيجي الماءات تتعدد في مكان واحد الماءات ميكروباتها تتصارع فينشأ منها الايه؟ منشأ. لكن اللي واحدة متجوزة واحد ما فيش الا ماء واحد بينزل عندها خلاص ما فيش فيها ايه؟ اذا عرفتم لماذا لم يعدد الله المرأة يعدد الرجل وعدد المرأة؟ لانه لو عدد الرجل لتعددت الماءات في مكان واحد فينشأ منها الايه؟ فينشأ منها المرض. اذا ما دام حدثت فجور يبقى لازم تحدث اقضية. الاقضية تعمل ايه؟ ما هي الناس مش واخدها الوازع الديني فقط، يقول لازم يجيب لهم الوازع الايه؟ الوازع الحسي، الوازع دلوقتي لما تروح في اي بلد تلتفت تلاقي كل واحد داخل فندق واخد الفطه بتاعته وياه واخد الصابونه وقبل ما يزعل على الفرش يخلوهم يجددوا له الفرش، ليه؟ خايف لا يجيله هذا المرض. يبقى عمله فزع ولا ما فزعش؟ يبقى احنا اذا لما بنيجي علشان نقول ارجموهم ونحرق العمليه دي كلها احنا هنفقد اثنين، انما هيسلم ايه؟ هيسلم مجتمع باسره. هي اصحاب بقى الرحمه الحمقاء يقول لك يا سلام بتموته كده مش عارف ايه، يا اخويا تموته ده حادثه سياره واحده بتموت لها كم واحد، وحادثه الطياره بتموت لها كم واحد، وزلزال بيموت كم واحد، يعني قلبك ملان واحده قوي هتقف على الناس الموضوع ده اللي ما تتخلصش منه. اذا فقول الله الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ده اذا كان مش متجوز، لان هيبقى واحد وواحده ما فيش لسه حصل حاله، لكن المتجوزين بقى يبقى بحكم ثاني نستأصله. الحق سبحانه وتعالى قال الزانيه والزاني فاجلدوا. في اللغه شيء اسم الموصول. اسم الموصول ده موضوع لكل حاجه اسم. فالرجل موضوع له الذي، جاء الذي. والانثى موضوع لها ايه؟ التي، جاءت التي. طب والاثنين المذكر اللذان، طب والاثنين المؤنث اللتان، وحسب الاعراب بقى ولا اللتين. طب وجماعه الذكور الذين، وجماعه الاناث اللاتي. كل حاجه لها اسم موصول. قال لك في الفاظ تقوم مقام الجميع، كلمه من تقوم مقام ده كله. جاء من اكرمني، جاءت من اكرمتني، جاء من اكرماني، جاءوا من اكرموني. الله، تبقى من عملت ايه؟ خدت كل. وما كذلك والف جاء ايه؟ المكرم لي، جاءت المكرمة لي، جاء المكرمان لي. الله، يبقى ألف تفيد كل ايه؟ كل انواع السر. فلما كان يقول الزانية والزاني كان لو قال الزاني بس كان يشمل مين؟ الانثى والذكر. انما ربنا جابها كده علشان ايه؟ علشان حكاية حصلت حتى من الأئمة. لكن لأن ربما يقول لك أصل الزاني واطئ والمرأة موطوءة، فالفاعل مين؟ الرجل. يمكن هي ما لهاش فاعل، فحب يجيب الذكر والأنثى بلفظ صريح كده عشان ما تدخلش الحكاية دي. وذلك الإمام الشافعي بيحكي أن واحد راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أنا وطأت امرأتي في رمضان، فقال له الرسول كفر. الشافعي خد من دي؟ ان الواطئ هو اللي عليه الـ، انما المنطوق ما لهاش. لما قال لو كان كده قال ايه؟ كان قال ايه؟ كفرا. فيبقى العمل الفاعل هو مين؟ طب تقول له ده واطئ، وان كان يبقى في فرق بين واطئ او بين جامع. واطئ هو عملك ان شاء الله يكتفها ويعمل فيها، انما جامع يبقى العمليه من مين؟ من اثنين. يبقى من اثنين، يبقى دول عليهم الكلام على الاول. فقال لك هو جاب الزانية والزاني بالتصريح كده، ولا قالش الزاني بس، يمكن عشان دي ايه؟ دي ما تجيش. انا بقى لما وصلت عند المسألة دي قلت الرسول صلى الله عليه وسلم استفتي فأفتى. من الذي استفتى؟ الرجل ام المرأة؟ الرجل. يبقى الحكم خاص بمن استفتى، قال له كفر. لو كانت المرأة اللي جت برضه كان قال لها ايه؟ كفر. يبقى الشافعي في دي، مفهوم الكلام؟ يبقى ما دام قال له كفر لان هو المستفتي، ما عرفش هو غصبها كتفها وعمل فيها من، تبقى لا، لما تيجي تقر على نفسها وتقول ده حصل يبقى يقول لها ايه؟ يبقى يقول لها كفري. ادي واحده. الشيء الاخر يبقى كره الزانيه والزاني، وان كانت كلمه الزاني تشمل الاثنين زي قال، علشان نقطع الخلاف ايه؟ الخلاف من ده. هنا بقى فيه نظير في الحدود. نص قال الزانية والزاني، ونص ثاني في حد آخر قال والسارقة والسارق والسارقة. الله، في الأول قال إيه؟ الزانية الدين، لكن في السارقة قال إيه؟ والسارق. مع أن الاثنين حدود، كان مقتضى هذا ان السياق يبقى في النص التعبيري واحد. هم قال لك لا، لان اصل الزانية المرأة هي التي تغري بزينتها وهو الى اخر الرجل، يبقى هي اللي عاملة الهيجان ده. ولذلك قال للرجال غضم، وقال للنساء ما تبدو زينتكم. يبقى ايه اللي بيهيج؟ هي اللي بتهيج. يبقى مدخلها في العملية. لكن السارق، المرأة لا تكلف مؤونة حياة، واللي مكلف مؤونة الحياة مين؟ الرجل. هو اللي كان يبقى يسرق هو، انما هي اعتدائية قاعدة تستقبل بس، قاعدة في ايه؟ يبقى ملهاش دعوة. لكن ألا يجوز أن تسرق؟ يجوز. برضه قال والسارقة، يبقى مرة قال الزانية والزاني، ومرة قال والسارقة، عشان تعرف انه كلام ايه؟ كلام موزون، كلام رب، كل كلمة لها ايه؟ لها عطائها. وما دام الكلمه من رب الحكيم يبقى لازم تقول دي ليه ودي ليه ودي ليه. لو كان كلام تقنين عادي ما كانش يلتفت الى هذه ابدا. قال الله سوره، واحنا عارفين السوره هي طائفه من الايات تجتمع باول واخر، مرة تبقى طويلة أوي زي البقرة، ومرة تنقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر. ملهاش إيه؟ ملهاش كمية مخصوصة، الكميات فيها توقيفية. هنا قال سورة وهنا قال سورة، هذه معنى السورة. مأخوذ من إيه؟ من سور البيت. إذا محوطة بابتداء ونهاية، طائفة من نجوم القرآن محوطة ببداية ونهاية، وفيها إيه؟ أحكام كثيرة. سورة أنزلناها، ما تسمع كلمة الإنزال تفهم أن الذي أنزل أعلى من الذي أنزل إليه، بدليل نحن في عرفنا يجي واحد موظف يتظلم يقول له أنا أرفع إليك أيها الرئيس ظلامتي، ليه؟ قال أنت عدتني في الدرجة ولا أدتها ليش. يوم يقول له أنا أنزلت القرار اليوم بإيه؟ الله، يبقى هو رفع الأدنى، عمل إيه؟ رفع الأمر إلى الأعلى. لكن الاعلى لما ابدا قال ايه؟ يبقى انزلنا، يعني خدوا جهه العلو، جهه الايه. ولذلك حتى يقول انزلنا في الشيء اللي ما بينزلش متسمى، وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس. هو الحديد نزل متسمى؟ الحديد جاي من الايه؟ انما منين جاي؟ منين؟ من قدره الاعلى، من قدره. يبقى انزلنا تفيد الايه؟ العلو. ورفعت تفيد ايه؟ ان اللي رفع ادنى على الارض. وأنزلنا فيها آيات بينات، سورة أنزلناها وفرضناها. فرضناها، ما هو الفرض؟ الفرض احنا نعرف انه شيء مفروض، يعني واجب ان يعمل.

يقول له اوعى تلوم الوالي اللي اختار الولاء مش على المستوى. لوم نفسك ان انت اخترته. لوم نفسك ان انت ايه بالك هو عمل كده ليه؟ لانك دلست في اختياره، فسلطه الله عليك ليدلس ايضا في اختياره. انما انت لو انت اديت تبقى كانت الامور ايه تستقيم. وما دام الامور تستقيم بالشكل ده يبقى كل واحد يتقرب الى طلب الولايات بالعمل النافع والعمل الجاد والاخلاص والامانه والصدق والتفاني. انما لو تيجي على غير كده تبقى ايه؟ طيب ولما بقى الكل بقى يروح من الباب الخلف بقى كده، المصالح بتاعت الناس مين يقضيها؟ تتعطل مصالح الناس وتتبهدل امورهم كلها. أم قال لك لكن الله الرحيم بخلقه يقول في ناس أنا سأقذف في قلوبهم حب الإخلاص وحب العمل، وهم دول اللي يشيلوا. ولذلك تجد في كل مكتب كده واحد غلبان يمكن النظارة بتاعته سمك قد كده وقاعد يأنم في الورق، وده يقول له نبدا فلان افندي خد ابن سيده شوف ايه، وده فلان افندي مش ورايا مش ورا، وده فلان افندي مش عاجب بكره، وهو يقعد يعني طول النهار وطول الليل قاعد عمال اهو ربنا عامل فيه ايه؟ محبب عشان مصالح الناس، وهو اللي عمال شايل الايه؟ ولذلك لما يكون في مكتب وفيه 10 سيئين 9 سيئين وواحد محسن، المحسن ده يشيل مين؟ يشيل التسعة. ولذلك الحسنة بعشر أمثالها عشان كده. حسنة بعشر إيه؟ بس هات لي واحد في المكتب من 9، يا ريت في موظفين الدولة دولي واحد في كل 9، يعني 10% كانت الأمور تمشي إيه؟ ودي ليه؟ من رحمة ربنا بالإيه؟ من رحمة ربنا بالإيه؟ يبقى ده جاي منين كله؟ جاي منين؟ لأن إجلده ألف وجيم ولام ودال، وبعدين فيه واو والف. اهي الواو والالف فيها كل الكلام ده اللي احنا قلناه. الواو والالف دي فيها كل الايه؟ الكلام ده. بقي الجلد. قال لك جلده يعني ايه؟ جلده ضرب جلده، ورأسه ضرب رأسه، وظهره ضرب ظهره، وصدره ضرب صدره. يبقى جلده يعني ضرب ايه؟ ضرب الجلد ضربا لا يقطع لحما ولا يكسر عظما، لان الضربه حسب قوته. مره ضربه تعمل جرح في اللحم وقد تتعدى وتكسر العظم، ومره بس تجرح ولا تجيبش ناحيه العظم، ومره تكسر العظم واللحم ما جرالوش ايه؟ ما جرالوش حاجه. يبقى الضرب بتاع الجلد ايه؟ جلده لا يقطع لحما ولا ايه؟ ولا يكسر ايه؟ ولا يكسر عظما. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. اوعى تقول يا اخي احنا ضربوا مش عارف ايه، اقول لك دي رحمة حمقاء. ليه؟ لانني بشدد العقوبة دي عشان ما حدش يعمل الجريمة. ولذلك احنا قلنا شفت السعودية كان زمان لما يروحوا يحجوا لازم يطلع هنا جيش بعدده اللي بيسموه المحمل زمان عشان يحمي الحجيج. الاصل فيه يحمي ايه؟ من ايه يحمي الحجيج؟ من الناس اللي كانوا بيطلعوا عليهم ويقتلوهم وياخدوا اللي معاهم. لما طبق حكم الله ولا حاجة حصلت. اذا بلد واسعة دي جبال ووديان وصحاري واسعة، ايحكمها تحكمها عين بشر؟ لا، يحكمها تقنين خالق. الله ما شاء الله. انما مين اللي هيجيب في كل حته نجيب عذاكر؟ ممكنش. انما ولذلك لما يعدوا الايدي اللي قطعت يلاقيوها مش عارف 7 ولا كام، واغلبهم مش من البلاد. اذا لما نطبق حكم الله لا، ايد واحده تتقطع تمنع الايدي. لكن احنا لما نقول اقطعوا الايدي يقول لك يا سلام ايه البشاعه دي؟ يا شيخ البشاعة والبشاعة يعني مش في أوروشيما لما عملت قنبلة كده عمال أثرها لسه في اللي بيتولد النهاردة؟ البشاعة ما تجيش في باخرة بتغرق طيارة بتسقط بشاعة ايه؟ طب الحروب اللي انت بتشنوها دي بتشوف المعوقين منها قد ايه؟ ايه المعوقين؟ كتير قد اكتر من كده ولا مش اكتر؟ تبقى ايه الرحمة الحمقاء ولا كراهة لحدود الله؟ ولذلك انا قلت مرة من عرفة خطبة عرفة للناس جميعا

خلق خلقا ويريد أن يحمي خلقه لأداء الخلافة الحقة، فاتركوه يتصرف في الكون اللي هو عامله، وانتوا عاملين الكون هو جاي يتصرف، هو اللي خالق الكون كله، خالق الخليفة وخالق مقومات الخليفة وخالق كل حاجة، مالكم انتم إن كنتم، شوف إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ومش بس تعذبوهم وتجيبوا ناس ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليه؟ قال لك لأن في ساعات النفس البشرية تقبل الإهانة بينك وبينها، يعني واحد كده ومسكته ضربته علقة في الدهليز ولا حد شايف يمكن يتحملها، إنما لو بس شتمته قدام الناس تبقى صعبة قوي دي عليه. الله، يبقى إذن النفس البشرية عايزة إيه؟ عايزة تنهز، تنهز الإيمان بلاش يشوفوا الإهانة، واللي شافه بقى متلصص وعامل ود وجوان بقى وبتاعه ومسبسب شعره وماشي ويعمل في البنات ومش عارف، وبعدين يشوفوه كده عمال بينضرب على جلده كده، يدق كبرياء ولا لا؟ كما استعليت واستعلى عليك، مش انت خدت غير حقك؟ خد بقى دلوقتي. وليشهد عذابهما طائفة، والطائفة أقلها الإيه؟ أقلها أربعة، طائفة من المؤمنين له إهانة وللباقي زجر، يعني علشان بقى لما يكون اللي يعيه انتوا شايفينه هناك بقى. قال لك طيب هل الحدود زواجر ولا جوابر؟ يعني ايه معنى الزجر؟ ان اللي يشوف واحد عمل حاجة وبياخد عقوبة ينزجر ان يفعلها مخافة ان يقع به ما وقع له. طب بالنسبة له صاحبنا تجبر الذنب ولا ما تجبر الله حيظة برضو اتعزم منه؟ لا، أم قال لك لأن بل فرق بين إنسان ده الزنا لم يثبت بشهود أبدا وإنما ثبت بإيه؟ بإقرار. طب ودي عشان إيه؟ أم قال لك لأن الذي أقر مش بشهاده، يبقى ده دليل على أن الحكم صح في ذهنه، وقال فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، لأنه لو كمل بالشهود يمكن الشهود تدلل، انما الاقرار ما فيش فيه كلام، الاقرار هنقول فيه هو بيقول انا اعمل. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما يجي واحد يقر له ويقول له عمل كده يقول له لعلك قبلت، لعلك باطنت، لعلك فاخذت، يعني ما عملتش العمليه النهائيه دي. ليه؟ بده يضع الحد بايه؟ بالشبهه. لكن هو جه اقر يقول له لا حصل كذا كذا، يبقى معناها ايه؟ انه موقن بقيامه وموقن ببعث وموقن بعقوبه، فبيقول لك العقوبة هنا النهاردة. ولذلك لو احنا جبناه نرجمه وبعدين الحجر وجعه وجري قال لا تتبعوه، لأنه كأنه رجوع عن ايه؟ رجوع عن الإقرار، ما تتبعوش. فنقول له اللي أقر بحاجة وخد عليها عقوبة وواحد ما أقرش بيه يبقى هيتعذب في الآخر، يبقى هل التاني اللي أقر له وخد عقوبته دي برضه يتعذب في الآخر؟ يبقى مش انصاف، يبقى خلاص هي انفضت. يبقى الحدود جوابر للفاعل وزواجر لغيره. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الله، بقى الزاني ما ينكحهاش إلا، قال لك آه، لأن المفروض في الزواج إيه؟ مش إحنا بنقول التكافؤ؟ ليه؟ عشان ما فيش زوج يستعلى على الآخر بشيء. وإلى لقاء